توثيقنا عن الدكتور في الجامعة بيجيب جنين وبيعطي عليه محاضرة طلاب، والجنين هذا يعني بيعطوه مادة اللي تستمر مش راح لهم يعني. ايش هذا حي ولا ميت؟ ميت. ايه لو اخذت معلش، كيف هذا الجنين حصل عليه؟ ينظر الى الطريقه، ان كانت الطريقه كمان مشروعه فهو جائز، اما اذا كانت الطريقه غير مشروعه مثلا ماتت الام والجنين في بطنها، اشق بطن الام وطلع الجنين، ابي خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.